احد الاخوات تقول ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للنساء، وهل له حكم اي نوع من انواع الذهب؟ ارجو من فضيلتكم الاجابة على هذا السؤال لان الامر ملتبس عليه. لبس المحلق من الذهب لا باس به ولا حرج فيه عند اهل العلم جميعا، حكاه غير واحد من اهل العلم كما حكى ذلك الجصاص الحنفي رحمه الله، حكى ذلك البيهقي، وكذلك ايضا الحافظ بن حجر، وكذلك النووي، واخر اجماع اهل العلم على حمله للنساء المحلقه الخاتم والقلائم والاسوره. وقال عن بعض اخواننا المتاخرين ويروى عن بعض السلف ان اذا تحريم ذلك هو قطره خطا قول مرجح غلط، والصواب حل ذلك. وما ورد في هذا ما قد يوهم التحريم هي اخبار شاذه مخالفه للحديث الصحيحه، وقال الجمهور انها منسوخه من الحديث الصحيحه. فالحاصل ان المحلق كالاسوره هذا الحل للنساء من الذهب حرام على الرجال، وما جاء ما يظن انه يخالف ذلك فهو عند اهل العلم شاذ او منسوخ في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وقد حكاه غير واحد اجماع اهل العلم كما سمعتم وكان معكم.